الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، سورة اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. المقياس على الأرض يتلاشى في السماء، يعني محيط الأرض 40,000 كيلومتر، هذا لا يذكر في السماء إطلاقا. مهما بدت لك القارة واسعة الأبعاد، الاتحاد السوفيتي مثلا يشغل أكبر دولة في العالم من حيث الامتداد، يعني مسافات شاسعة. الإنسان إذا كان نظر إلى سوريا على الخارطة يلاقيها مسافة صغيرة جدا. اركاب من دمشق إلى حلب بتقول طلعت روحنا، لو وصلنا 5 ساعات. ما قولك لو كان دولة لها مسافات شاسعة؟ جميع أنواع القارات، 5 قارات تشكل 5 الأرض، اليابسة 5 الأرض. جميع المقاييس التي على وجه الأرض تتلاشى في السماء، لا قيمة لها. الزمان في الأرض لا زمان في السماء، صفر يعني. والمكان في الأرض لا مكان في السماء، صفر. وقد يكون وزن الأرض، هذه فكرة جديدة، في بالسماء بقع سوداء فيها ضغط شديد جدا. العلماء قدروا أن الأرض لو دخلت في هذه البقعة السوداء لن ضغطت حتى تصبح كالبيضة. مين بيصدق؟ الأرض بحجمها الكبير، بأنهارها، بجبالها، بقاراتها. قال بعض العلماء بالسماء في بعض النجوم المضغوطة السنتيمتر مكعب يزن 100 مليون طن. السنتيمتر مكعب يزن 100 مليون طن. إذن ممكن لو دخلت الأرض في بعض هذه البقع السوداء لانضغطت. بالمناسبة الماء لا ينضغط، يعني لو جعلنا متر مكعب من الماء في مكعب من الحديد الفولاذي السميك، ونزلنا على متر المكعب من الماء مكبس فوقه 100 طن 1000 طن، لا ينضغط الماء ولا سنتي ولا ميلي. الماء لا ينضغط، الأرض بكاملها تنضغط وتصبح كالبيضة. فما هذه القوى الضاغطة في هذه البقع السوداء؟ هلأ الماء أراد الماء مجازا أن يتمدد، ما في بالأرض قوة أرضية تستطيع أن تحول بينه وبين التمدد. في أكثر من محرك مصنوع من أرقى أنواع المعادن، من خلائط في منتهى المتانة والقساوة. إذا الواحد نسي الماء بأيام الصقيع بالمحرك من دون مادة مضادة للتجمد، المحرك بيفلع بيتشقق. ما معنى ذلك؟ إنه الماء إذا تمدد ليس في الأرض كلها قوة تمنع تمدده، لا فولاذ ولا صخر. الصخر بيتفتت أساسا. أحد عوامل تفتت التربة تمدد الماء في أثناء الصقيع. الماء إذا تجمد بيتمدد بيتفتت الصخر. يوم بتلاحظ بمنطقة جبلية صخور مشققة متسرب ماء إلى داخلها وصار صقيع، تمددت الصخر كله. حتى الآن في إحدى الطرق لتقطيع الصخر ثقب ثقوب في الصخر وإدخال ماء ثم تبريده يفلع الصخر. فالماء لا يمكن أن يتمدد، الأرض بما فيها وما عليها ومن فيها لو دخلت هذه البقعة السوداء في الفضاء لأصبحت كالبيضة. ما هذه القوى؟ شيء لا يعلمه إلا الله. ما هذه القوى المتجاذبة في الفضاء؟ يعني القمر مربوط بالأرض بقوة جاذبية بتعادل كبل فولاذي قطره 50 كيلومتر، يعني عرض الفولاذ قطره من دمشق مثلا إلى بلودان مثلا أو إلى قرب النبك، هذا سخن القطر الفولاذي. فلما ربنا عز وجل بيقول والسماء ذات البروج، الإنسان لازم يفكر بالسماء حتى يعرف من هو الله عز وجل، حتى يعرف إذا كان الإله أمر بأمر كيف حتكون استجابتك، من أجل أن تعرف إذا وقفت بين يدي الله عز وجل لمن تصلي، من تخاطب، تقف بين يدي من. إذا قرأت القرآن ينبغي أن تعرف هذا كلام من، كلام رافع السماء بلا عمد. السنة الضوئية كما تعرفون بتعادل 10 مليون مليون كيلومتر، يعني ما يقطعه الضوء في سنة واحدة بيعادل 10 مليون مليون كيلومتر. الشيء الغريب أنه لما نحن نشوف نجم بالفضاء نرصده، هذا المكان مكان وجوده حين أرسل ضوءه إلينا، الضوء استمر في الطريق، ضوء القمر ثانية، ضوء الشمس 8 دقائق، ضوء أقرب نجم إلينا 4 سنوات ضوئية و4 الأعشار، أقرب مجرة إلينا بعد عنا 12,000 سنة ضوئية، يعني هي أرقام العقل قد لا يصدقها. إذا ربنا عز وجل قال والسماء ذات البروج، كلكم يعلم أن الأرض تدور حول الشمس، هذه الدورة بسرعة 30 كيلومتر في الثانية، تدور الأرض حول الشمس. في دورانها حول الشمس تطوف حولها وتمر على مجموعة نجوم، هذه المجموعات من النجوم تسمى الأبراج. فكلكم يعلم برج العقرب مثلا، برج الجدي، هناك بروج كثيرة، هذه المجموعات من النجوم على شكل عقرب، هذه على شكل جدي، هذه على شكل حمل، وهكذا. فربنا عز وجل يقول والسماء ذات البروج، في أحد هذه الأبراج الذي هو برج العقرب نجم لامع أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب، هذا النجم يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. بعض العلماء قالوا في السماء المرئية 1,000,000,000 مجرة، هذا أحدث رقم من أحدث مصدر، 1,000,000,000 مجرة، في كل مجرة أكثر من 100,000,000,000 نجم. والسماء ذات البروج، في كل نجم من هذه النجوم الكبيرة يسع 1,000,000 أرض، يعني النسبة بين الشمس والأرض 1,300,000، يعني الشمس التي نراها صباحا وظهرا لو أن جوفها مفرغ لاتسع إلى 1,300,000 أرض. في هذه المجرات بعض النجوم يتسع 30,000,000 شمس، شمسنا تتسع 1,300,000 أرض، بعض النجوم بالمجرات يتسع 30,000,000 شمس من شموسنا. ما هذه الأحجام؟ ربنا عز وجل قال والسماء ذات البروج، هل فكرت فيها؟ هل نظرت إليها؟ هل عرفت مبدعها؟ هل فكرت في خالقها؟ هل نظرت إلى عظمة الله من خلالها؟ هل خشعت بين يديه؟ هل انصعت لأمره؟ أم بقي الإنسان متمردا؟ إلى متى أنت في المعاصي؟ تسير مرخى لك العنان، عندي لك الصلح وهو بري، وعندك السيف والسنان، ترضى بأن تنقضي الليالي ومن قضت حربك العوان، إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى؟ فوا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تختشي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ هي ساعة الصفر إمتى حتكون؟ ساعة التوبة الكاملة، ساعة الانصياع الكامل لله عز وجل، ساعة العزوف عن المعاصي كلها صغيرها وكبيرها. متى؟ سوف أفعل هذا غدا هلك المسوفون، سوف أفعل هذا في مطلع الصيف بعد أن أؤدي الامتحان، بعد أن أتزوج أتوب، وما يدريك أنك تصل إلى الزواج وأنت حي، من يعلم ذلك؟ يعني في أرقام وفي معلومات، سبحان الله، يعني الحديث عنا شيء غير معقول قد يبدو هذا لبعض الناس. قال: في بعض المجرات يحدث فيها انفجار. المجرات والنجوم تأخذ أرقام وحروف. قال: هاي المجرة اللي رمزها M84 بيحدث فيها انفجار، هذا الانفجار يعادل قوة انفجار قنبلة هيدروجينية مضروبة بواحد أمام 46 صفر. هلأ حكينا قبل شوي على الرقم المذهل، مليون واحد أمامه 12 صفر. إذا كان واحد أمامه 46 صفر، ضعف انفجار القنبلة الهيدروجينية. هذا انفجار يحدث في مجرة اسمها M84. مرصد ببعض الدول الأجنبية اسمه بالومار، هذا المرصد حتى الآن رصد 1,000,000,000 مجرة، وبكل مجرة من هذه المجرات تقريبا رصد 130,000,000,000 نجم. يعني رصد في صور، يعني رصد وصور. أما العين المجردة هذه لا ترى إلا 3 مجرات فقط. الأولى اسمها المرأة المسلسلة، والثانية اسمها ماجلان الكبرى، والثالثة اسمها ماجلان الصغرى. في هذه العين المجردة لا نرى إلا 3 مجرات فقط. وأما في المرصد يلي قطر عدسته 12 متر واستغرق صنع العدسة حوالي 12 سنة وتبريدها 5 سنوات، يعني 17 عام حتى صنعت هذه العدسة كي ترصد هذه المجرات الواسعة. يعني علم الإنسان ما لم يعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هو. ربنا عز وجل سمح لنا أن نعرف حتى الآن هذه الحقائق، وما يدرينا أن هناك حقائق أخرى لا نعرفها نحن الآن. في شيء آخر، النجوم العملاقة كما قلت قبل قليل قد يزيد حجم النجم منها على 30,000,000 شمس من شموسنا. هذه العملاقة، هذه ذات لون أحمر وفي لون أبيض أقل إضاءة. ربنا عز وجل قال: والسماء ذات الرجع. مثل إذا قلت لك هلأ تقدر توصف لي، تعطي السيارة وصف ينطبق على جميع السيارات قديمها وحديثها، منذ أن صنعت أول سيارة وحتى آخر موديل، الكبيرة والصغيرة، الشاحنة وغير الشاحنة، والسياحية، ذات المصادر المتعددة والبلدان المتنوعة والطاقة المتعددة. وصف واحد يجمع فيه كل السيارات من دون استثناء، يعني أقدم سيارة وأحدث سيارة، أكبر سيارة وأصغر سيارة، حتى اللعب. وصف واحد، السيارة شيء يتحرك. هذا الوصف اللي بيجمع كل أنواع السيارات. فربنا عز وجل يعني أراد أن يصف السماء، ماذا يقول؟ قال: والسماء ذات الرجع، يعني بخار الماء يتصاعد إلى السماء فيرجع أمطارا. شيء جميل. والسماء ذات الرجع، هذه الأمواج التي تبثها الإذاعات لولا طبقة في السماء تعيدها إلينا لما كان هناك اتصال لاسلكي على وجه الأرض، والسماء ذات الرجع. ربنا عز وجل قال والسماء ذات الرجع، بمعنى آخر أنه كل كوكب بالسماء يدور حول مدار معين، في مدار معين كل أفلاك السماء، كل نجوم السماء تدور، ومعنى الدوران أن تعود حيث كنت قبل قليل. لأن احنا الآن بهالتاريخ هذا، بعد بسنة بالضبط بهالتاريخ تكون الأرض قد رجعت إلى موقعها الحالي. الأرض ماشي هلأ، الأرض والشمس والقمر والمجرات والمجموعة الشمسية، كل كوكب في السماء يدور. طيب ليش ربنا عز وجل جعل الكون متحرك؟ جعله ثابت يا أخي، أهدأ. لو أن الكون ثابت لتجمع كله في كتلة واحدة، طبعا في جاذبية لأنه النجم الأكبر يجذب الأصغر، وهكذا الكون كله بتجمع بكتلة واحدة. طيب لماذا جعله متحركا إذن؟ من أجل أن تنشأ قوة نابزة تكافئ القوة الجاذبة، يبقى الدوران ويبقى الانفصال مع الدوران. طيب لماذا الحركة؟ الحركة فيها بركة، لولا الحركة ما في ليل ونهار، ما في صيف شتاء خريف ربيع، ما في بروج تراها بالسماء. لولا أن الأرض تدور حول الشمس لما رأيت بروج السماء، والسماء ذات البروج. من نتائج دورة الأرض حول الشمس أن سكان الأرض يرون البروج في السماء. طبعا الخبراء في النجوم بالصيف في بروج ترى، الحقيقة كل شهر في برج، في بالسماء 12 برج، لكل شهر برج نراه نحن في سمائنا الدنيا. ربنا عز وجل قال والسماء ذات البروج. لما ربنا قال والسماء ذات الرجع، يعني كلمة الرجع صفة مشتركة لكل ما في السماء. ربنا عز وجل قال إن الباطل كان زهوقا، كمان الباطل أنواع، الباطل الاعتقادي أنواع، الباطل السلوكي أنواع، باطل فئات الأرض أنواع، يعني الباطل أنواع لا تعد ولا تحصى، بين نقطتين لا يمر سوى مستقيم واحد. أما الطرق المنحنية والملتوية والمنكسرة بمر مليون خط منحني بين نقطتين. لذلك ربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراطي مستقيما مفرد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خطوط الانحراف كثيرة، إذن الباطل كثير، الباطل الاعتقادي كثير. بالهند فيها كذا مئة ديانة، كل ديانات فيها شرك بالله عز وجل، تأليه الشمس، تأليه البقرة، الإنسان بيموت بحرقوه والبقرة بتدفن دفن، هذا باطل. يعني في مذاهب في الأرض باطلة لا يعلمها إلا الله، وفي تصرفات باطلة، وفي كسب رزق باطل، وفي تعامل مع الناس باطل، وفي معتقد باطل، وفي قيم باطلة، وفي تصورات باطلة. طيب هلأ مثل ما ربنا عز وجل قال السماء ذات الرجع، ممكن الآن ربنا عز وجل يعطي وصف للباطل يشمل كل باطل من دون استثناء؟ قال إن الباطل كان زهوقا، يعني هذه الصفة المشتركة التي تجمع بين كل أنواع الباطل، كل أنواع الباطل زاهقة. لو قال زاهقة اسم فاعل، أنت قد تقول فلان كاذب، يعني أنت جربت عليه كذبة واحدة، إذا جربت عليه كذبة واحدة فهذا الإنسان كاذب، أما إذا كان كثير الكذب هذا يسمى كذوب على وزن فعول. كذلك ربنا عز وجل ما قال إن الباطل كان زاهقا، معنى زاهقا بيزهق مرة واحدة يمكن يتجدد، أما إن الباطل كان زهوقا، فإذا الواحد ربط مصيره مع الباطل معناه هو معه مزهوق كمان، زاهق ومزهوق معه. أما إذا الإنسان ربط مصيره مع الحق الذي لا يحول ولا يزول، بيكون في منتهى الذكاء والكياسة. إذا ربطت مصيرك مع شيء باطل، شيء هو مبدأ، هو شخص، هو سلوك، هو تصرف. إن الباطل كان زهوقا. أما إذا الإنسان ربط نفسه مع الحق، كن للحق عبدا فعبد الحق حر، كل شيء هالك إلا وجهه، في معنى كان شيء دقيق جدا. وجدت بالقرآن الكريم 424 كان. الإنسان بيقول لك مثلا أنه الجو ممطر، بعدين بتقول كان الجو ممطرا، يعني أنت نقلت هالحدث أو هالإسناد إلى زمن ماضي. لكن إذا كان قرأت قوله تعالى وكان الله عليما حكيما وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان فضل الله عليك عظيما إن الله كان بكل شيء عليما، هي كان إلى معنى آخر، صار مو معناها المضي، معناها الكون العام، الوجود والاستمرار. يعني هذا الشيء الذي ربط بهذا الشيء مع فعل كان مترابط معه وجوديا، بحيث لو زال هذا الشيء لزال الأصل. إن الله كان عليما حكيما، يعني علمه شيء ثابت وأزلي وقديم وسرمدي. مثل إذا كان شفت الضوء أخضر، ممكن تفصل الأخضر عن الضوء؟ ضوء أخضر، هل بإمكانك أن تفصل اللون الأخضر وحده عن الضوء؟ مستحيل. فلما ربنا عز وجل إن الباطل كان زهوقا، يعني أن يكون الباطل زهوقا هذا شيء ثابت فيه. الزهوق مترابط مع الباطل ترابطا وجوديا، حيث كان الباطل فهو زهوق. إن الله كان عليما حكيما، يعني العلم والحكمة شيء ثابت وقديم وأزلي وسرمدي. لازلنا في السماء ذات البروج. ربنا عز وجل لما حدثنا عن السماء ذات البروج، بعض العلماء قالوا إن أقرب نجم إلينا بعده عنا 4 سنوات ضوئية. هون في نقطة دقيقة جدا، يعني هالنجم لما بتقول 4 سنوات ضوئية، طلع الضوء منه انطلق في الطريق يستمر 4 سنوات، نحن اليوم شفنا هالنجم بالمرصد، هل تصدقون أن هذا النجم كان قد أصدر ضوءا قبل 4 سنوات والآن في مكان آخر؟ الآن في مكان آخر، قد يكون انفجر، قد يكون تحول، قد يكون زال. لما صعدوا على القمر، يعني بظنوا أنتوا أنه تبعوا القمر بالضوء، ضوءه كاذب، أنه ضوءه أنت شايفه هو القمر ماشي، بدك تروح لمحل محيصل، حينما تصل إليه يجب أن تصل إلى مكان وصوله بعد 4 أيام، في حسابات دقيقة جدا. فهذا النجم يصل ضوءه إلينا بعد 4 سنوات من انطلاق الضوء منه، هذا مقبول، يعني 4 سنوات معقول. أما المرأة المسلسلة بعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية، يعني إذا كان طلع منها الضوء بيبقى بالطريق 2,000,000 سنة. هلأ إذا كان نحن شفنا بالمرصد المرأة المسلسلة، هي الرؤية للمرأة المسلسلة قبل 2,000,000 سنة، هي الآن وين؟ لا يعلم مكانها إلا الله. الآن الذي نراه في المرصد اليوم ما كان قبل 2,000,000 سنة، وكل التاريخ البشري المقروء 7,000 سنة قبل الميلاد. ما نراه اليوم عن هذه المجرة هو ما كان قبل 2,000,000 سنة. ما هذه العظمة؟ شيء آخر، بعض الكازارات الآن كشفوا أنه بعد عن الأرض 12,000,000,000 سنة. القمر ثانية ضوئية، الشمس 8 دقائق، أقرب نجم 4 سنوات، أقرب مجرة 2,000,000 سنة، أبعد مجرة من نوع الكازارات 12,000,000,000 سنة. الأغرب من ذلك أن المجموعة الشمسية تدور حول مركز المجرة، ما سرعتها؟ نحن قبل قليل إن الأرض تمشي 30 كيلومتر بالثانية، من نصف ساعة للآن 30 دقيقة، 30 ب60 ثانية، 3 في 6 18 وصفرين يعني 1800 ثانية. إذا بكل ثانية 30 كيلومتر 54 ألف كيلومتر. نحن الآن ماشيين 54 ألف كيلومتر، هذه سرعة الأرض حول الشمس. ما قولكم في سرعة المجموعة الشمسية حول مركز المجرة؟ 250 كيلومتر بالثانية سرعة المجموعة الشمسية حول مركز المجرة. طيب كم تستغرق المجموعة الشمسية في دورانها حول مركز المجرة حتى تصل إلى ما كانت عليه قبل كذا سنة؟ قال 250 مليون سنة. المجموعة الشمسية في دوران حول مركز المجرة تستغرق 250 مليون سنة. طيب ما سرعة بعض المجرات؟ قال بعض المجرات سرعتها تقترب من سرعة الضوء، يعني حوالي 240 ألف كيلومتر بالثانية. الأرض 30 كيلومتر، المجموعة الشمسية 250 كيلومتر، بعض المجرات الضخمة سرعتها 240 ألف كيلومتر بالثانية. قال لو أن الشيء سار بسرعة الضوء لانقلب ضوءا، لصار ضوء. ومن صفات الضوء أنه كتلته صفر وحجمه لا نهائي. فلو أن إنسانا سار بسرعة الضوء لانقلب إلى ضوء. لذلك الصورة تجميد الزمن، والزمن البعد الحركي للأجسام. الجسم الثابت ما في زمن، أما المتحرك له زمن. يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا اللي الإنسان أدركه في هذا العصر، والشيء الذي يجهله أكثر مما يعلم. والله الذي لا إله إلا هو. قلت قبل يومين كلمة في نفسي، أنه كلما ازداد علم الإنسان بالله ازداد جهلا به. كيف؟ إذا كان عرفت شيء من عظمته بتلاقي ما عرفت شيء استمنوه. ما بقي عليك مما تجهله أضعاف مضاعفة مما عرفته. فهلأ بقى نحن بدنا نستفيد الحقائق. خي الآن إذا ربنا عز وجل لك وأقم الصلاة لذكري، يا موسى أتحب أن أجلس معك؟ قال كيف ذلك يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ لما بصلي استحضر هذه العظمة، هذه الصور عن الكون، تقف أنت بين يديه. لما بيجيك أمر من بشر بيتناقض مع أمر إلهي، عمل موازنة بين المخلوق والخالق. معقول جندي يسمع كلام عريف ويعصي أمر قائد الفرقة؟ بيكون أحمق. لو تعارضوا بيمشي مع قائد الفرقة، لكذاك بيقدر يحط العريف بالسجن. معقول إنسان يطيع مخلوق في معصية الخالق؟ بيكون لا يعرف الخالق. لمجرد أن تعصي الله عز وجل مطيعا لإنسان فهذه علامة الرسوب في الإيمان. والسماء ذات البروج، لكن ما هذه المناسبة بين السماء ذات البروج وبين اليوم الموعود؟ يعني يوم القيامة. فربنا عز وجل عم يقول لك والسماء ذات البروج واليوم الموعود، يعني بقدر ما في السماء من عظمة بقدر ما في هذا اليوم الموعود من هول. في انسجام، يكون في توافق، هذا عطف. نحن بالأدب لا ينبغي أن نعطف اسم على فعل، ولا فعل ماضي على مضارع. الأقوى يكون في انسجام بالعطف. فربنا عز وجل يقول والسماء ذات البروج، والله الذي لا إله إلا هو. أنا اعتقادي أن الذي سمعتموه عن المجرات شيء صغير جدا وقليل جدا، يعني الإنسان معرفته متواضعة وعلمه جهل. الحقيقة علمه جهل الإنسان، وكل ما شفت واحد متكبر اعتبره جاهل، والعالم متواضع. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. إذن من الذي لا يخاف من الله؟ الأحمق، الجاهل. يعني حجم خوفك بحجم علمك. مرة واحد قال لي أنا ما بخاف من الله، قلت له معك حق. لما قلت له معك حق انتبه، لأنه كأنه انتصر. قلت له الطفل أحيانا الرضيع بمر جنبه ثعبان بلحمس عليه، ما بيخاف منه، إنه إدراك ما في. على قدر الإدراك الإنسان بيخاف، أما بيكون أبوه بنط نط أبوه منه الثعبان. الطفل، نقول الطفل ما بيخاف أحسن من أبوه، ما في إدراك الطفل. فلذلك لما الإنسان ما بيخاف من الله عز وجل بيكون أحمق. رأس الحكمة مخافة الله. لو يعني نحن الله أكرمنا بمعرفة الأنبياء نراهم أشد الناس خوفا من الله، وهؤلاء المقصرون على ما مطمئنون؟ شيء غريب. يقول سيدنا عمر: عجبت لثلاث، لمؤمل والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري، أساخط عنه الله أم راض. معرفان كيف مطمئن؟ هي أنا سميتها طمأنينة بلهاء. لما الإنسان بيطمئن وما له مستقيم، بيطمئن وما له متحقق من دخله، بيطمئن وما له مطيع لله عز وجل، هذه طمأنينة بلهاء. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، بقدر ما في السماء من عظمة بقدر ما في هذا اليوم من هول. لا على المؤمن لا، ولكن على أهل العصيان والفسوق والفجور. في حساب دقيق لأنه وشاهد ومشهود. قال بعض المفسرين: هاتان الكلمتان جمعتا الكون كله. هذا الشيء إما أن يكون شاهدا يعني كائن مدرك، أو مشهود يعني الكائنات الحية كلها والجمادات، ما يرى وما يرى، وشاهد ومشهود، كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، ثلاث آيات. قتل أصحاب الأخدود. الآن ربنا عز وجل أشار إلى قصة جعلها تسلية لهؤلاء الذين يضطهدون في سبيل الله، هؤلاء الذين يتحملون الصعاب لا بشيء إلا لأنهم عرفوا الله عز وجل وخافوا منه، فلم تأخذهم بالله لومة لائم. ليس القرآن الكريم كتاب قصص، ولكنه كتاب عبر. فربنا عز وجل كأنه يسلي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لاقوا من أذى قريش وتعنتها وإخراجها لهم من بلادهم ومحاربتها لهم وتعذيبها إياهم، كأن الله سبحانه وتعالى من طرف خفي وبطريقة غير مباشرة يسلي أصحاب النبي الكريم المعذبين. قال: قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود، يعني تفصيلات القصة ما بتهمنا كثير، بهمنا أنه في قوم ظالمون حفروا أخاديد في الأرض وملأوها نارا مشتعلة، وجاءوا بالمؤمنين وعذبوهم في هذه الأخاديد على مرأى منهم ومسمع من أصواتهم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، يعني أوقدوها وأضرموها حتى اشتعلت، وألقوا بها المؤمنين حتى احترقوا، ووقفوا يتأملون في تعذيبهم كأنهم يتشفون منهم. لذلك الرومان كانوا عندهم استادات ضخمة كثير، كانوا يجيبوا إنسان يضعوه بالساحة العامة ويخرجوا عليه وحوش ضارية، وكان الرومان يتلذذوا بمرأة موت هؤلاء بين أنياب هذه الوحوش. طبعا القلب القاسي بعيد عن الله عز وجل. قتل أصحاب الأخدود، يعني الله سبحانه وتعالى سيهلكهم. النار ذات الوقود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني قاعدون ينظرون إلى هؤلاء المعذبين لينقعوا غلتهم كما يقول الأدباء. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يشهدون عذابهم بأنفسهم. يعني مو معقول ملك يصدر أمر بقتل إنسان ويحضر ساعة قتله إلا يكون بقلبه في ألم شديد من الشخص، بيصادق على الحكم وبس وبيقتلوه. أما يحضر قتله بيكون في عنده يعني غيظ، امتلأ منه غيظا، أراد أن يشفي غليله برؤيته وهو يتعذب. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني أحيانا المؤمن تأتيه بعض المتاعب، إذا كان المتاعب جاءت بسبب تقصير لا تقول هي لله أنا احتسبت لله، تقصير منه، موظف تأخر حاسبه على تأخره، لا يعتبر هي أنه هو لأنه مؤمن هيك سوى معه، لا لا لا هي تقصير. أما إذا أنت قمت بواجبك الكامل ولسبب أنك مؤمن تحملت بعض المشاق، هذا احتسبه عند الله عز وجل، هذا ألم مقدس، هذه مصيبة مقدسة، هذه تصيب العظام من الناس، هذه المصيبة بالذات تصيب من كان طموحا لرضوان الله عز وجل. طبعا إذا الإنسان ما تحرك ما بيغلط، إذا كان سكوني ما حدا بيقرب عليه، ما دام في حركة في صار يعني محاسبة ومسؤولية. لذلك الإنسان لما بيتحرك وبيغلط أحسن من الذي لا يتحرك ولا يغلط، هذا قدم شيء للمجتمع. فهؤلاء ذنبهم الوحيد أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. قال هذا أسلوب بلاغي تأكيد المدح بما يشبه الذم، يعني ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، فيهم عيب واحد حقيقة، سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، من شدة خوض الحروب وشجاعتهم سيوفهم مسلمة. النبي الكريم استخدم هذا الأسلوب، قال أنا أفصح العرب، إيه؟ قال بيد أني إلا أنني، كأنه حيزم نفسه اللهم صل عليه، قال بيد أني من قريش، هي قريش أفصح قبيلة، هو أفصح العرب وهو من أفصح قبيلة، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. فلان كريم كريم والله، لكن في له قصة، هذا مع أنه كريم إلا أنه شجاع. هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم. في أسلوب آخر اسمه تأكيد الذم بما يشبه المديح، فلان بخيل إلا أنه إنصافا له نقول إنه لئيم، يعني مع أنه بخيل لئيم، تأكيد الذم بما يشبه المدح. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني العزيز لو وقفنا عند أشهر ما ننتهي منه، الذي لا ينال جانبه، يعني إذا كان طبيب غلط معه غلطة تفتح له هاتف تعمل له تنبيهات، ليش ما سألتني على الحساسية أخذت أبرصة معي صدمة، نحن أسعاف بالليل، هيك الأصول دكتور. هالشأن الكبير تلاشى لما بيقدم لك صانع قطعة فيها عيب وبتنبهه للعيب تلاقيه انكمش. أما الله سبحانه وتعالى لا ينال جانبه، في أعماله كلها حكيم، في كل تصرفاته رحيم لطيف عليم قدير، لا ينال جانبه، عزيز يعني لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني العزة كلها محصورة بالله عز وجل. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. الذي يعادي الله عز وجل له عذاب مهين في الدنيا، عذاب مهين غير أليمة، في عنا عذاب أليم وفي عنا عذاب عظيم، في عنا عذاب مهين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والله الآية لحالة تكفي، الذي له ملك السماوات والأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وما على الأرض وما بين السماء والأرض ملكه. شو معنى ملكه؟ يعني ملكه خلقا وملكه تصرفا وملكه مصيرا، هو خلقه وهو الذي يسيره وإليه مصيره. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أيام الزوج يقول لك زوجتي ما لها حدا مقطوعة، مين بده يسترجي حاملها؟ اقرأ الآية هي، والله على كل شيء شهيد. أيام البياع بيكون في عليه ضغط بيغش البضاعة، يقرأ الآية هي، والله على كل شيء شهيد. سيدنا رسول الله اللهم صل عليه رأى أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يضرب غلاما له، مر به فقال: اعلم أبا ذر أن الله أقدر منك عليه، أن الله أقدر منك عليه، والله على كل شيء شهيد. شريكين، الله شايف، أخين، جارين، موظفين، بيجيك مراجع بتكون معاملته بالدرجة الثانية، قاعد مرتاح هيك، قلت له تعال بكرة، هذا عرفان مني جاي، قوم تحرك جيبها، لك هو شو بيعرف؟ لسه ما توقعت عن المدير فوق، لسه ما توقعت، بتحكي على كيفك، لكن والله على كل شيء شهيد، احكي ما شئت، لكن الله على كل شيء شهيد. لما أنت الآية بتآمن فيها بتنضبط، تستقيم، والله على كل شيء شهيد، كل شيء، هي كلمة شيء تشمل كل شيء، كلمة شيء أوسع كلمة تعني عن كل شيء، والله على كل شيء شهيد. يعني حتى أنه الإنسان إذا أدب ابنه بده يتقي الله عز وجل، لأنه ما حدا بيقدر يحاكي ابنه، هذا بيقدر يستغيث لبرا، عم يربي أب، عم يربي ابنه، بده كمان يشوف أنه الله على كل شيء شهيد. يعني هالذنب ما بيستاهل الضرب، هذا هذا الذنب بحجم بده تأديب من نوع معين. أيام بيغضب الأب، بيغضب أيام من زوجته، بيصب كل غضبه على ابنه حتى يلفت نظرها، شو ذنبه هذا صغير؟ بصير أحيانا. والله على كل شيء شهيد، شايفك، إذا كان غضب زودها فيه الواحد شايفه، وإذا كان قصر شايف، إذا كان بيشتغل على الوقت على الساعة، إجا لقى المعلم مو جاي، هو إجا 8:30 كتب 8، اقرأ الآية هي، والله على كل شيء شهيد. قال له اطلع على السفر صرف، هذا كتب شي كان وشي ما كان، الأوتيل بده 180 بالليلة، ما في، هي أقل سعر، دفعت 80 فقط، والله على كل شيء شهيد. أيام بتصلي عند واحد سيارتك بيقول لك هي في قطعة منزوعة كبيناها، عملنا واحدة جديدة محلها، أنت ما حتقعد تنبطح تشوفها تحت من تحت، بيكون هو ما حتى صلحها بس ما غير واحدة، والله على كل شيء شهيد. أوعك، هي آية فظيعة كثيرة، بتدور مع الإنسان، مع الموظف، مع الصانع، مع أصحاب المصالح، مع الزوج، مع الزوجة، مع الشركاء، مع المدرسين، مع المحامين، مع الأطباء، مع المهندسين، مع القضاة، بتدور مع كل مصلحة، والله على كل شيء شهيد. يا بيجيك زبون غشيم يقول لك هذا زبون مدهن، بعدين لبسنا البضاعة تلبيس فيها عيوب بأسعار غالية، شقف ونتف عطاياها، والله على كل شيء شهيد. يعني واحد قال لي عندي سيارة بعتها فيها عيب خطير لبستها لواحد بسعر غالي، والله قال لي هذا الكلام وهو مذهول، أنا شعرت أنه في قدامه شيء. هذا طلع اشترى سيارة جديدة، كان بطرطوس في سيارات، جاب سيارة ثانية، سادس يوم ساوى حادث، والله على كل شيء شهيد. يعني لما الإنسان بيظن حاله كسب في معصية الله، هذا منتهى الحمق والغباء، معصية الله عز وجل كلها خسارة، وطاعة الله عز وجل كلها ربح. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هؤلاء الذين فتنوهم وعذبوهم واضطهدوهم وأحرقوهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعض المفسرين قالوا عذاب جهنم هو نفسه عذاب الحريق. قد يقول قائل إذا كان عذاب جهنم هو نفسه عذاب الحريق فلما قال الله عز وجل لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ العطف كما قال بعض علماء النحو يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. هل تقول جاء أحمد وأحمد هو نفس أحمد؟ ومعقول إن قل جاء أحمد وأحمد يكون أحمد هذا غير أحمد هذا، اثنين اسمهم أحمد تنسيان كنيتون، جاء أحمد تعرفه وأحمد الثاني اللي هو أحمد، مدام في عطف في مغايرة. فربنا عز وجل قال لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعض العلماء استنبط من هذه الآية أنه في عذاب نفسي وفي عذاب جسدي، في عذاب الحريق وفي عذاب نفسي، وفي أحاديث تؤكد هذا المعنى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني كلام الله حق. ومن لم يخف من وعيد الله فهو أحمق. والعبرة ما سيكون بعد الموت. وقد قال الإمام علي كرم الله وجهه: الغنى والفقر بعد العرض على الله. بعد العرض على الله لك أن تقول أنا غني أو فقير. أما في هذه الدنيا لا قيمة للمال إذا كثر ولا عبرة للمال إذا قل، العبرة للعمل الصالح. يعني ممكن نستنبط من هذه الآيات الترابط بين السماء ذات البروج واليوم الموعود، بقدر ما في السماء من عظمة بقدر ما في يوم القيامة من هول. والشيء الآخر أن الله على كل شيء شهيد. هذه الآية اجعلها شعارا لك في كل حركاتك وسكناتك في بيتك. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. الفكرة الثالثة أن الباطل زهوق، فإذا الإنسان ربط نفسه مع الباطل فهو هالك مثل الباطل. أما إذا ربط نفسه مع الحق، الحق أبدي سرمدي، حتى لو جاء الموت تنتقل إلى حياة أجمل وأسعد وأكرم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والحمد لله رب العالمين.